بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في مثل في فن البلاغة، وهو الجوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون. من المعلوم أن هذا الفن الذي يكاد أن يكون مهجورا في هذا العصر أنه يتعلق بأهم علم من علوم الشريعة، وهو تفسير القرآن، بل حتى السنة النبوية له ارتباط بها، من حيث إن الوحي عموما سواء كان كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان الأول أعلى درجة في الإعجاز، إنهما مما بلغ غاية درجة الإعجاز. لهذا ذكر بلاغيون أنفسهم أن بلاغة الكلام لها مراتب أعلى ووسطى ودنيا. أعلى درجات البلاغة هو كلام الله جل وعلا، ويلتحق به رتبة كلام المخلوقين أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علم هذا وعلم أن من وجوه إعجاز القرآن أنه نزل بلغة العرب، وأن من لغة العرب ماذا؟ من لغة العرب أن يتكلموا بأعلى درجات البلاغة، ولذلك تحداهم القرآن بما هم أهله وبما هو بما هم صنعته أو بما هو من صنعته، هو أن يأتوا بآية أو بسورة أو بعشر آيات أو بمثله، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه بلغ أعلى درجة الإعجاز، ولذلك لا نقول كما يقول المعتزلة بالصرفة أنهم يستطيعون ولكن الله صرفهم، هذا كلام فاسد. لذلك ذكر السفريني: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. أصلا هم عاجزون عن أن يأتوا بآية واحدة مثل القرآن، وإن كانوا هم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم أيضا أرباب البلاغة وأرباب البيان وأرباب البديع، مع ذلك عجز. لماذا؟ لكون القرآن لذاته أعلى درجة في لغة العرب. يلزم من ذلك إذا أراد الطالب أن ينظر في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على درجة وسط أقل ما يمكن أن يكون، ليتمكن من فهم كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان اختيار هذا الفن، لأن أهل العلم نصوا على أن المجتهد الذي يتكلم في التفسير وفي الحديث وفي الفقه أنه لا بد أن يكون على علم بلغة العرب، ومن لغة العرب علم البيان الذي هو علم البلاغة، يطلق علم البلاغة ويراد به علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. هذه ثلاثة علوم هي في الأصل كل علم مستقل بذاته، ولكن لما كانت ترتبط بالمعنى أصالة ويتبعها اللفظ تبعا جمعوها في علم واحد وسموه علم البلاغة. من المنظومات المشهورة عند المتأخرين هو الجوهر المكنون، لأن الأصل المعتمد عليه عند المتأخرين هو التلخيص بقلبين، وهذا الكتاب لخص فيه كتاب السكاكين مفتاح العلوم. مفتاح العلوم هذا كاسمه مفتاح، جمع فيه عدة فنون في النحو في الصرف وفي الاشتقاق والعروض إلى آخره. نظر القزويني إلى الجزء المتعلق بعلم البلاغة فلخصه باسمه التلخيص، ف فنظمه من نظمه وشرحه من شرحه وصار هو العمدة عند المتأخرين. ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له طالب العلم أن الذي يذكر في متون البلاغة ليس هو البلاغة، عين البلاغة يعني حفظ المصطلحات فقط، هذا لا يكون بلاغة. فالنحو، النحو لو حفظ أن الفاعل مرفوع ثم لا يمارس، أو فهم باب الاستغام من أوله لآخره وتنازع ثم لا يمارس، أقول هذا هل هو نحوي؟ لا، هو عنده علم بفن النحو لكنه ليس نحوي. لماذا؟ لأنه فاقد للملكة التي بها يقول نحوي. كذلك فن البلاغة، يعني لا يظن الظان أن حفظ معنى الحقيقة والمجاز، أو أن المسند يحذف لأغراض وهي كذا وكذا، وأن المسند إليه يكون معرفة لأغراض ويكون نكرة لأغراض، أن هذا يكفي، لا، بل لابد من الممارسة. لذلك بعضهم قد ينتقد البلاغة عند المتأخرين لأنهم وقفوا مع الألفاظ والمصطلحات دون أن تكون لهم ملكة في هذه الفنون الثلاثة. ولذلك تجد من يدعو الآن إلى التجديد في فن البلاغة يذم ذما شديدا التلخيص وشرح التلخيص، ويرى أن حفظ المنظومات هذه كالجوهر المخلول أو عقود الجمال هذه يرى لها مما لا يعين إلا على بلاغة العجم، يعني ليست من بلاغة العرب. لماذا؟ لأنهم أدخلوا في الحدود، علم البيان والحقيقة والمجاز، أدخلوا الحدود على طريقة المناطق، وعليه قرآن أصلا يفهم بلغة العرب، فإذا وضعت المصطلحات على قوانين المناطق أنتج أن هذا ليس بلاغة العرب وإنما هو بلاغة العجم. لكن نقول يؤخذ الحق من هذه الكتب ويترك ما على ذلك، يعني لا يكون وجود هذه العلل في هذه الكتب تلخيص شروحها لا يكون هذا سببا في أن يكون الطالب قد صرف نفسه وغيره عن النظر في هذه الكتب، بل ينظر ويحفظ ما يستطيع أن يحفظه، ومع ذلك يمارس هذا الفن مع القرآن، يعني ينظر في التفاسير وخاصة ممن اعتنى به تطبيق البلاغة على الآيات، تلك الشاف لما كان أهلا أن ينظر في هذا الكتاب، أو روح المعاني في الألوزي يجد أن فن البلاغة حينئذ قد وضع في موضعه. أما مجرد حفظ هذا الكتاب نقول لا يغني. الكتاب هذا كما ذكرت لكم أنه نظمه الأخضري، عبد الرحمن الأخضري هو صاحب السلم الذي مضى معنا، نظمه بقرابة 300 بيت، لأنه أخذ القواعد العامة، ترك الأمثلة وترك الخلاف والردود وكذا، فجاء في قرابة 288 بيت. أما السيوطي رحمه الله فنظمه في ألفية كاملة، كتاب واحد، المنظوم واحد وهو التلخيص القزويني، نظمه في ألفية ويعقود الجمال، لخص فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادة كأمثال النمر، يعني زاد بعض الزيادات بشيخ كافية لي وممن وقف عليه من شروح التلخيص. هذا يميز لك ويبين لك أن الكتاب يعني لوحده لا يكفي. إذا كان السيوطي رحمه الله وهو إمام في هذا الفن، يعتبر مرجع في فن اللغة عموما، كما قال الشوكاني في ترجمته أنه سيبوي زمانه، هذا لا ينبغي أن ينازع فيه. فإذا نظمهم في ألف بيت نقول إذن هذا يدل على أن الكتاب الذي بين أيدينا مع اتحاد الكتاب المنظوم والنثري تلخيص أنه يحتاج إلى نوع زيادة واعتناء من الطالب، إذا لوحده لا يكفي. قدم الناظم رحمه الله مقدمة فيها نوع عقول، وذكر في ضمنها المبادئ العشرة، وإن كنا قد اعتنينا بالمبادئ قبل الشروع في النظم أو المطول السابقة، نقول هنا نذكر المبادئ العشرة في ضمن هذه المقدمة. ولذلك نبدأ مستعينين بالله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المقدمة كما ذكرنا مرارا أنها تسمى مقدمة الكتاب وليست به مقدمة العلم، لكنه ضمنها مقدمة العلم، ذكر فائدة البلاغة وأنه يعتني بنظم التلخيص، وذكر في ضمنها أيضا جل ما اعتبره العلماء من مقدمة الكتاب، وإن ترك بعضها كما حياته. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كما سبق أن الافتتاح بالبسمة في مقدمة الشعر على الصحيح أنه جائز، وفي مثل هذه الكتب التي هي تعتني بالأراجيز المتعلقة بالعلوم الشرعية أنها جائزة بالإجماع والخلاف فيما هو على ذلك. ذكرنا فيما سبق أن العلماء يفتتحون كتب العلم بالتسمية بأربعة أمور: أولا التأسي بالكتاب عزيز، ثاني تأسيا أو اقتداء واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وثالثا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من صحة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أزل. رابعا التبرك باسم الله تعالى. هذه أربعة أمور جعلت العلماء يفتتحون كتبهم عموما بالبسملة. والبسملة مشتملة على أفراد مفردات من الكلمات: الباء ولفظ اسم ولفظ جلال الله والرحمن والرحيم. قلنا باسم هذا جار مجرور لا بد أن يعلق به عامل، لأنه معمول، وكل عامل لابد له، كل معمول لابد له من عامل يعمل فيه. إن كان ملفوظا به فيعلق به، وإن لم يكن ملفوظا به فلابد من بحث في لفظ يصح أن يتعلق به، إما يكون فعلا وإما يكون اسما، والاسم وإما يكون جامدا وإما يكون مشتقا. هذا أصل. والأرجح في هذا المقام أن يعلق الجار المجرور بفعل، لأنه الأصل في العمل، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء، وأن يكون متأخرا، يعني لا يتقدم على لفظ الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، وأن يكون مناسبا للمقام. لماذا؟ أول أن لأنه كل من بسملة أو أتى بالتسمية فإنما يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. ما معنى هذا الكلام؟ أن من أكل أراد أن يأكل وقال بسم الله، إذا قلنا له قدر لنا فعلا، هل سيقدر بسم الله أنا أو أشرب؟ لا، سيقدر بسم الله آكل. لماذا؟ لأنه قد أضمر في نفسه من الحدث ما جعل البسملة مبدأ له، ولذلك كان أولى أن يقدر خاصا لا عاما. بسم الله الرحمن الرحيم كما سبق أن الباء هنا للاستعانة أو للمصاحب على وجه التبرك، على وجه التبرك. والتقدير حينئذ يكون بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بسم الله متبركا به. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، اسم نكرة ولفظ الجلالة، هذا أعرف المعنى. وعند الأصوليين أن الاسم النكرة إذا أضيف إلى معرفة أفاد، عند الأصوليين أفاد العموم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله يعني نعم الله، هنا بسم الله أي بكل اسم هو لله، بكل اسم هو لله، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم غيب عنده. حينئذ نقول هذا يفيد العموم، فالذي يستعين بسم الله إنما يستعين بكل اسم هو لله على ما ذكرنا. لماذا؟ لأن لفظ اسم هذا نكرة وقد أضيف إلى أعرف المعارف فاكتسب العموم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله يعني نعم، ليست واحدة بل هي نعم. من أين أخذنا هذا؟ نقول نعمة هذا نكرة أو اسم جنس أضيف إلى معرفة. بسم الله الله على الصحيح أنه علم مشتق وليس جامد، وبعض أهل العلم يرى أنه جامد، ومعنى أنه جامد أنه لا يدل على صفة، لا يدل إلا على الذات فقط. هذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه مشتق وأصله الإله، أصله الإله. حذفت الهمزة تخفيفا ثم التقت اللام الأولى وهي ساكنة مع اللام الثاني وهي متحركة، فأدغمت اللام في اللام فصارتا في اللفظ لاما واحدة في اللفظ، أما في الحقيقة فهي لامان، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة ثم فخم للتعظيم، أصله الله بدون تفخيم، ثم فخم تعظيما فقيل الله. ومتى يكون هذا؟ بعد فتح أو ضم، أما إذا كسر ما قبله فحينئذ ترقق الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم فعبد الله، وفخم اللام عن اسم، وفخم اللام من اسم الله عن فتح، عن فتح يعني بعد فتح أو ضم. إذا نص على الفتح وعلى الضم، ماذا بقي؟ الكسر، بمفهوم المخالفة أنه لا يفرق، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقيل يرقق مطلقا وقيل يفخم مطلقا، والأصح الأول. إذن هو مشتق من الإله، والإله هذا فعال بمعنى مفعول أي المعبود. إذن باسم الله يعني باسم المعبود الحق وهو الله، والإله هذا مشتق من الألوهية، لأن يعني إله فعال مشتق من الألوهية، والألوهية معناها العبودية. تقول فلان تأله بمعنى تعبد، لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبده. إذن الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن الصحيح أنه عالم وهو مشتق، خلافا لمن قال إنه جامد لا يدل إلا على الذات، لا يدل إلا على الذات، وهو أعرف المعاني، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات الله، لذلك هو يستلزم جميع الأسماء. فالنص ابن القيم رحمه الله أن جميع الأسماء تفصيل وتبيين لمعنى هذا الاسم، لذلك هو يكون متبوعا. الله هو الرحمة، الرحيم، الملك، القدوس، السلام إلى آخره، لكن ما يأتي العبد، ما يأتي تقول الرحمن هو الله أو الجبار هو الله، لماذا؟ لأن الله هذا مستلزم لغيره، وهو متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات العلى. وهذه قاعدة عامة أن أسماء الله تعالى، ذلك ابن القيم رحمه الله نص على أن الأسماء أعلام وأوصاف، أعلام من جهة دلالتها على الذات، وأوصاف من جهة دلالتها على صفة للذات. فإذا قيل أسماء الله هل هي مترادفة أم متباينة؟ ما الجواب؟ نقول فيه في تفصيل، هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لأن الله ينطق على ذات الرب جل وعلا، الرحمن مصدقه ما صدق عليه لفظ الله، الرحيم يصدق عليه ما صدق عليه الله والرحمن. إذا من حيث دلالته على الذات، الذات واحدة وأسماؤها متعددة، هذا لا إشكال فيه، فحينئذ تكون مترادفة. وباعتبار دلالة كل اسم على معنى مستقل مغاير للاسم الآخر هي متباينة. فمدلول العليم ليس هو مدلول البصير، لأن البصير يدل على صفة البصر، والسميع يدل على صفة السمع، والعليم يدل على صفة العلم، والسمع والبصر والعلم هذه متباينة، إذن هي أعلام وأوصاف. لأن بعضهم يرى أن الرحمن ليس علما، وإنما هو كالعلم، لأنه جاء تابعا وجاء متبوعا، جاء تابعا كما هو معنى بسم الله الرحمن، الرحمن الذي يعرف نعم للفظ الجلالة ونعلم لا ننعت بها. قاعدة عند النحاة أن المعارف تنقسم باعتبار ما ينعت به وينعت إلى أقسام ثلاث مرت معنا، منها ما ينعت ولا ينعت به، يعني يوصف هو زيد عالم، زيد العالم قادم، العالم هذا نعت لزيد وهو علم يجوز أن ينعت، لكن هل ينعت بزيد يقع فيه زيد؟ لا يقع. ولما وقع الرحمن هنا صفة لغيره لفظ الجلالة قالوا إذن ليس علم، بل قيل هو كالعلم، وهذا اختيار ابن هشام، والصواب أنها أعلام وأوصاف. فحينئذ نجيب على أن الرحمن وقع نعتا هنا، وقع نعتا باعتبار كونه متضمنا لصفة، يعني لوحظ فيه الوصفية فنعت به ولا إشكال في ذلك. وجاء الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذا مبتدا مستقلة، الرحمن علم القرآن جاء مستقلة وجاء تابعا، إذن هو علم دال على الذات، وهو أيضا متضمن لصفة حيث وقع مخبرا عنه فهو علم ولا إشكال، وحيث وقع نعتا به فهو من حيث الوصفية ولا إشكال. إذن أعلام وأوصاف لا تنافي بينهما. إذن نقول الله هذا علم مشتق متضمن لصفة وهي الألوهية، وهي الألوهية وهو أعرف المعاني. الرحمن الرحيم هذا اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، إلا أن الرحمن أبلغ من الرحيم. لما؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، وهنا أين زيادة المبنى؟ رحمن خمسة أحرف، والرحيم رحيم فعيل، لكن كم حرف؟ أربعة. والعرب لا تزيد حرفا في الكلمة إلا لمعنى، هذا الأصل، لا تزيد حرفا إلا لمعنى، ولذلك يدل على فعلان، يدل على الامتلاء مثل غضبان وعطشان. نقيم له كلام نفيس في هذا، يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن فعلان على العرش استوى، يعني على الخلق كلها. لما اختير اسم الرحمن هنا إلا للدلالة على أن الأصل رحمة الرب جل وعلا، وأن العقاب والغضب فرعان عن الرحمة، لذلك جاء في الحديث رحمتي سبقت غضبي. الرحمن الرحيم قلنا اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، إلا أن الرحمن أبلغ من الرحيم لأنه أكثر حروفا من الرحيم. ومن جهة المعنى هو رحمة عامة، ومن جهة اللفظ هو خاص، يعني لا يجوز أن يسمى كما هو في لفظ الجلالة الله، لا يسمى به غير. هل تعلم له سميا؟ لا. الرحمن من جهة اللفظ لا يجوز إطلاقه على غير الله، لا يجوز إطلاقه على غير الله، هذا خاص من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى هو عام، رحمة عامة يعني تشمل الكافر والمسلم والبهيمة، هي مرحومة. ومن جهة اللفظ قلنا خاص، لكن يرد قوله شاعر اليمامة سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمن، أطلق على مسيلمة رحمن، نحن نقول هذا خاص والعرب تعرف هذا. الجواب أن هذا من تعنتهم في كفرهم، يعني بلغوا الغاية في الكفر حتى أطلقوا ما اختص بالله عز وجل على مخلوق من البشر. وقيل ذكره البيجوري أن الذي هو مختص ما كان محلا بأن الرحمن، والذي أطلق في البيت السابق رحمن لازلت رحمن، يعني منكرا، وفرق بين المنكر والمعرف. هذا البيت أجاب أو رده بعض الأدباء، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمن، خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطان، خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطان. الرحمن قلنا عام المعنى خاص اللفظ، الرحيم عكسه، خاص المعنى لأنه متعلق بالمؤمنين. والدليل على هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وجه الاستدلال تقديم ما حقه التأخير. وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين هذا جار مجرور متعلق بقوله رحيما، ورحيما هذا عام، وبالمؤمنين معمول. وحق المعمول أن يتأخر عن العام، وقد يقدم على العامل لنكتة منها إفادة الحصر والقصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذن وكان بالمؤمنين رحيما مثل إياك نعبد، إياك نعبد، نعبدك، إياك نعبد. فقم بين الجملتين. نعبدك هذا لا ينفي الشركة، أليس كذلك؟ نعبدك ونعبد غيرك. نعبدك يعني نصرف لك نوعا من العبادة، ولا يلزم من هذا اللفظ نفي العبادة عن غيرك. لكن لما قدم المعمول نعبدك الكاف انفصل فصار إيا، اتصل به ضميره أو حرف خطاب. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. هذا يسمى الحصر والقصر. وكان بالمؤمنين رحيما أي رحيما بالمؤمنين لا بغيرهم. فحينئذ الرحيم نفسره بأنه ذو رحمة خاصة بالمؤمنين. وأما من جهة اللفظ فهو عام، فهو عام. لماذا؟ لأنه يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل، فيكون الاشتراك هنا في اللفظ فقط، أما في المعنى فكل ينفرد بصفة تليق بالموصوف. الرحيم إذا أطلق على الله عز وجل دل على ذات المتصفة بصفة الرحمة اللائقة به جل وعلا، وإذا وصف به المخلوق دل على ذات المتصفة بصفة الرحمة اللائقة به المخلوق، فبينهما فرق كما بين السماء والأرض. إذن الرحمن الرحيم نقول هذان علمان على الله عز وجل. بسم الله جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف بحرف جر، واسمي اسم مجرور بالباء، اسمي مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. الرحمن نعت للفظ الجلالة، الرحيم نعت بعد نعت، ونعت المجرور مجرور. هذه وجه سائغ في اللغة وهو سنة. لماذا هو سنة؟ لأن القراءة هكذا ثابتة بسم الله الرحمن الرحيم. أما من جهة الصنعة عند النحاة فيجوز في الرحمن الرحيم عقلا تسعة أوجه، ستة جائزة أو سبعة، سبعة جائزة واثنان ممنوعة. قل ما شئت رفعا ونصبا وجرا إلا وجهين. الوجه الأول إذا رفعت الأول أو نصبته لا يجوز جر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز، بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز، بعد ذلك فهو جر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يجوز. إن رفعت فهو مبتدأ بخبر محذوف، هو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، وهذا أبلغ. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن يسمى قطعا عند النحاة، تقطعه من الجر إلى الرفع، وحينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف. إن نصبت فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا، أعني أو أمدح، وهذا أبلغ أيضا من الجر. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطع، بعد ذلك فهو جائز. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا. بعد أن ذكر البسملة انتقل إلى الوصف الآخر الذي دل عليه الحديث، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدى، هكذا قيل. والحديثان كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. في ظهر الحديثين أن ثم تعارضا بينهما، لأن الأول نص الابتداء بالبسملة والثاني نص الابتداء بالحمد. ماذا نصنع؟ لابد من الجمع قبل الترجيح. الحديثان ضعيفان، لكن أكثر الشراح على أنهما حسن ويعمل بهما، أو أنهما ضعيفان والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لكن الصواب أنهما ضعيفان. كل أمر ذي بال لا يبدأ في الحديثين، قل لا يبدأ، هذا أعم من أن يكون الابتداء أحد نوعي الابتداء، لأن الابتداء عندهم نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي نسبي. ابتداء حقيقي يعني لا يسبقه شيء أبدا، ابتداء إضافي يعني سبقه شيء ولكن ليس من المقصود. فحينئذ إذا كان الحديث أعم من أن يكون مختصا بأحد نوعي الابتداعي، نقول نجمع بينهما بأن ننزل أحد الحديثين على أحد الابتداعين وننزل الحديث الآخر على النوع الآخر، فيحتمل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أن يكون الابتداع حقيقي أو أن يكون الابتداء نسب إضافة، والحديث الآخر مثلهم، إلا أنه يرجح حمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي وحمل الابتداء في الحمد لله على النسب. والمرجح هنا القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، قدمت البسملة على الحمد لله، حينئذ نحمل الأول على الأول والثاني على الثاني. إذن الناظم هنا قوله الحمد لله بعد أن أتى بالبسملة، نقول عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقوى أو أجزى، ونحمل على أن الابتداء مراد به ابتداء إضافي لأنه سبق بالبسملة، لكن هل سبق بشيء هو مقصود للناظم بهذا التعليف؟ جواب لا، هذا يسمى ابتداء نسبية أو إضافية، يعني باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله. أيضا تعسيا بالكتاب، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كذلك السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعين، كان يفتتح الخطب بالحمد لله. لذلك نص أهل العلم على أنه يستحب لكل دارس ومدرس وخاطب وخطيب ومزوج ومتزوج أن يفتتح بالحمد لله، وبين يدي سائر الأمور المهمة أن يأتي بالبسملة وبالحمد لله لما ذكر. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان نهي عظ الشادي. الحمد لله مبتدا وخبر، الحمد له معنيان، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. المعنى اللغوي المشهور أنه الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتجميل، وبعضهم يقول الوصف بالجميل، وبعضهم يقول الثناء باللسان، ولا إشكال. الوصف بالجميل هذا يعنى به الوصف باللسان، لأن الوصف يعنى به الثناء باللسان، لأن الوصف لا يكون إلا باللسان. الثناء بالجميل موافق لقوله الوصف بالجميل. الثناء باللسان يقول هذا قيد كاشف، لماذا؟ لأن الثناء لا يكون إلا باللسان. الإشكال في الثناء هنا في قولهم الثناء بالجميل، بالجميل عند بعضهم كالعز بن عبد السلام، الثناء بالجميل هنا قيد مميز يعني ليس كاشف، تفرقون بين الكاشف والمميز؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، الكاشف اللازم، نعم الكاشف لبيان الواقع. هل زاد وصفا على المبين؟ الجواب لا. إذا قيل الثناء بالجميل، الثناء عند الجمهور لا يكون إلا بخير. إذا قيل بالجميل هل زاد المتعلق وصفا جديدا؟ لا، وإنما أظهر وأكد بعض الوصف الكامل في اللفظ السابق. أما الوصف المميز فهذا جيء به للإخراج للاحتراز، وعلى قول ابن عبد السلام أن الثناء يكون بالخير وبالشر، لا يختص بالخير على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. الثناء بالجميل، الثناء هذا يشمل عام، يشمل الثناء بالخير، الثناء بالخير والثناء بالشر. إذا نحتاج إلى لفظ يخرج الثناء بالشر، فقال الثناء بالجميل. بالجميل هذا نقول وصف مميز جاء به للاحتراز عن معنى يكون داخلا في اللفظ السابق. الثناء عند الجمهور لا يكون إلا بخير، والثناء عند ابن عبد السلام يكون بالخير وبالشر. وأورد حديثا من السنة ألا وهو مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجب، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب. قال إذن الثناء، والصحابة قد أطلقوا الثناء على الخير والشر، وحينئذ يكون الثناء ليس مختصا بالخير. الجمهور يكون هذا من باب المشاكلة، والمشاكلة نوع من المجال. إذن فأثنوا عليها شرا ذكرت لأن الثناء ذكر في الأول، كقول المؤول وأكيد كيدا. لماذا قال وأكيد؟ لأنه في مقابلة الخير، هذا فاسد، ليس تقريرا له، لكن يقصدون بالمشاكلة والمقابلة أن اللفظ ما ذكر لي معناه، وإنما ذكر لأنه ذكر في مقابلة لفظ آخر شاكله قابله. هنا كذلك فأثنوا عليها خيرا، هذا هو الأصل. فأثنوا عليها شرا، الأصل أن يقول فوصفوها مثلا أو فذكروا عنها شرا، لكن لما ذكر فأثنوا قابله بمثله، يقول هذا ليس بصحيح. إذن الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. على الجميل الاختياري هذا فيه احتراز من الثناء لا على الجميل الاختياري. قالوا قد يثني الإنسان على شخص ولم يصنع جميلا أبدا وليس فيه حتى قرار، إما حياء منه وإما دفعا لشره ونحو ذلك، قد يثني دفعا لشره وسلامة عرضه. قالوا هذا لا يسمى حمدا. لماذا؟ لكون الثناء بالجميل هنا وقع لا على جميل الحقيقة، وإنما أثنى بجميل دفعا لشر المثنى عليه أو حياء منه، وقد يكون من باب التهكم، كما قيل في حق فرعون ذق إنك أنت العزيز الكريم. عزيز الكريم هذا من باب التهكم، يسمى عند البيانين تهكما. الاختياري، هناك جميل اختياري وهناك جميل اضطراري. اضطراري يعني ليس من كسبه، ليس من فعله، وإنما وجد هكذا، كأن يكون الإنسان مثلا جميلا فيثنى عليه بجماله، نقول هذا أثنى عليه على جميل فيه ولكنه ليس من فعله، هذا لا يسمى حمد وإنما يسمى مدح. على جهة التعظيم والتبجيل، هذا بيان لمقصد المثنى، فلو أثنى دون استشعار وإنما من باب الوصف فقط والإخبار قالوا لا يسمى حمدا، لا يسمى حمدا. إذن قوله على الجميل الاختياري هذا يشمل ماذا؟ النعمة وغيرها. قوله باللسان أو الثناء بالجميل هذا يختص باللسان، ولذلك قالوا الحمد اللغوي من جهة المورد خاص ومن جهة السبب عام. من جهة المورد يعني آلة الحمد، ما هي آلة الحمد هنا؟ اللسان فقط، أما الجوارح والقلب لا دخل لهما في الحمد اللغوي. يحمد على أي شيء، ما سبب الحمد، ما الباعث؟ النعمة وغيرها. إذن هو خاص السبب، خاص المورد عام السبب. أما في العرف عندهم فالحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. فعل، الفعل يطلق المراد به القول باللسان والعمل بالجوارح وعمل القلب. إذن هنا الحمد العرفي في اصطلاح العلماء ليس هو الحمد اللغوي مخالف، يكون مورده اللسان فشارك الحمد اللغوي اجتمعا، ويزيد عليه بعمل الجوارح وعمل القلب. فعل ينبئ يعني يدل على تعظيم المنعم، إذن قيد هنا السبب. إذن الحمد العرفي سببه ما هو؟ النعمة فقط، وهذا مورد رد هذا التعريف. لماذا؟ لأن التعريف هذا ينزل في هذا المقام، لو كان في حق المخلوقين لا إشكال، يعني النزاع معهم خفيف، لكن الحمد لله ثم يفسر الحمد هنا بكونه من حيث كونه منعما، نقول هذا فيه خلل. لماذا؟ لأن فيه تعليق أن الحمد لا يكون إلا في مقابلة إنعام، وهذا قصر على سبب واحد مع وجود الأسباب الأخرى المقتضية للحمد. فالله جل وعلا يحمد على إنعامه أفعاله كلها وعلى أوصافه كلها، لأنه يحمد على كونه استوى على العرش، يحمد على كونه متكلما جل وعلا، يحمد على كونه متصفا بالجبروت والكبرياء لغيره. أما كونه محسنا فقط، رحيما رؤوفا بالعباد، فقل هذا تقييد بغير مقيد، والمسألة شرعية تحتاج إلى دليل شرعي. إذن قولهم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره نقول فيه خلل. وجه الخلل أنهم قيدوا الحمد العرفي في كونه في مقابلة الإنعام فقط، والله جل وعلا يحمد على إنعامه وعلى غيره. ولذلك عدل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى قوله ذكر محاسن المحمود، محاسن سواء كان منعما أو لا، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا أولى من تعريف ما اشتهر على ألسنة الجمهور. ذكر باللسان هنا ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد العرفي. إذن العلاقة بين النوعين الحمد العرفي والحمد اللغوي نقول العموم والخصوص الوجه. الحمد العرفي أعم موردا آلة وأخص سببا، الحمد اللغوي أعم سببا وأخص موردا. إذن هناك نقطة تقاطع بينهم اتفاق، وهي الثناء باللسان في مقابلة النعمة، نقول هذا حمد لغوي. لماذا؟ لأنه ثناء باللسان في مقابلة النعمة، وصدق عليه الحمد اللغوي. وحمد عرفي لماذا؟ لأنه فعل وهو يشمل اللسان وفي مقابلة النعمة، وهذا في مقابلة النعمة، إذن اجتمعا في صورة واحدة. وافترق الحمد اللغوي بما لا يصدق عليه الحمد العرفي، وصورته أن يكون باللسان لا في مقابلة النعمة. إذا كان اللسان الثناء باللسان والسبب لم يكن في مقابلة النعمة، نقول هذا حمد لغوي فقط لا عرفي، وقد يكون عرفيا لا لغويا، متى؟ إذا كان باعتقاد القلب، فعل القلب أو بالجوارح ولو كان في مقابلة نعمة. إذن العلاقة بين الحمدين اللغوي والعرفي العموم الخصوص الوجهي. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عظم شأنه. البديع هذا فعيل، وفعيل في اللغة يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، لكن هنا يتعين البديع من حيث هو، يصح أن يقول أن يقال المبدع والمبدع، المبدع والمبدع، لكن هنا جعله وصف لله عز وجل، فحينئذ لا يصح أن يكون إلا بمعنى اسم الفاعل. البديع أي المبدع للشيء على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. أما هل يصح أن يحمل هنا البديع بمعنى المبدع؟ نقول مستحيل في هذا الموضع. الحمد لله البديع الهادي، هذا اسم فاعل من الهدى في السورة والتقى، وأصل الهداية مطلق الهداية الدلالة إلى الطريق المطلوب، الدلالة إلى المطلوب إلى الطريق المطلوب الوصول إليه. ثم في الشرع تقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد هذه لماذا تقول هداية الدلالة والإرشاد؟ تكون ممن؟ من الله جل وعلا، ومن رسله وأنبيائه، ومن كل داعية وصالح يدعو إلى الله. إذن هي مشتركة ليست خاصة، هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهي المثبتة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية التوفيق التي هي بمعنى انشراح الصدر للحق وقبوله، التي عبر عنها الشارع هنا بخلق الهداية في القلب، فقل هذه مختصة بالله عز وجل، وهي المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يظن بعضهم هذا تعارض، كيف الله عز وجل في موضع للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي مؤكد وقسم، وفي موضع إنك لا تهدي، هل المحل واحد المنفي؟ نقول التعارض والتناقض يشترط فيه أن يكون المحل واحد متحدا مكانا وزمنا، وهنا ليس متحد. الهداية الأولى مثبتة هداية الدلالة، والمنفية هي هداية التوفيق. ثم الدلالة إلى الطريق الأصل فيها والأكثر أن تكون إلى الخير، وقد استعمل أيضا في الدلالة إلى الشر، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، استعمل الدلالة هنا وصول إلى الطريق المقصود، لكنه في مقابلة الشر أو في باب الشر. هنا الهادي نقول نحمله على الدلالة دلالة الإرشاد، لماذا؟ وإن كان محتملا للوجهين، لقوله إلى بيان ما هي عظم شأنه، هذا قيد، الجار المجرور يعتبر قيد، لذلك عند الأصولية يعتبر له مفهوم، له مفهوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أليس كذلك؟ إلى الله، إلى الله جار مجرور، هل له مفهوم؟ ما مفهومه؟ نعم، هذا قيد، يعني له مفهوم، هذا المقصود. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو، الدعوة يحتمل أن تكون إلى الهوى، إلى النفس، إلى غير الله عز وجل. فلما قيده بالجار المجرور نقول هذا قيد وله مفهوم، أن الدعوة التي تكون عبادة يجب أن تكون إلى الله، ففيه اشتراط الإخلاص في الدعوة لأنها عبادة. هنا قال الهادي إلى بيان، إذن نحمل الهادي هنا المراد به بداية الدلالة والإرشاد التي هي مشتركة بين الخالق والمخلوق، إلى بيان وإيضاح وظهور ما هي عظم شأنه، ما هي يعني طريق، والمراد به الإسلام هنا، مراد به الإسلام. ما هي عرة شادي؟ وشادي المراد به الصواب. ما هي عرة شادي؟ أي طريق الصواب. وأعلى طريق الصواب هو بلوغ الإنسان الإسلام، إذ هو أعلى ما يهتدى إليه الإنسان. إذن حمد الله جل وعلا البديع الهادي إلى أنه جل وعلا بيّن لنا طريق الإسلام الذي هو أعلى درجات طريق الصواب. أمد أرباب الهدى، أمد أرباب النهى، ورسم شمس البيان في صدور العلماء. أمد هذا فعل ماضي مصدره الإمداد، والإمداد هو إعطاء الخير أي إعطاء المدد. الإمداد هو إعطاء المدد وهو زيادة في الخير، والمراد به هنا التوفيق للمدارك وقوة النظر في إدراك العلوم. أمد نقول إعطاء المدد. ما المراد بالمدد؟ الزيادة في الخير. وهنا يريد أن يمهد لاقتباس المعاني البلاغية والنكات الخفية من القرآن، فحينئذ هذه متعلقها المدارك التي هي النفس العاقلة التي هي الناطقة، عبر عنها المناطق بالنفس الناطقة. هذه تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. هنا قال أمد يعني أعطاهم ووفقهم في قوة النظر في سعة هذه المدارك. أرباب النهى، أرباب أصحاب، أرباب أفعال، جمع رب، جمع قلة، لكن المراد به الكثرة هنا. أرباب جمع رب، والمراد به الصاحب. أرباب النهى، أمد أربابا، أمد هو جل وعلا أربابا مفعول به، أربابا مضاف، والنهى مضاف إليه. نهى جمع نهي فعل، جمع نهي، جمع نهي، وهي أو وهو العقل، يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول. ورسم شمس البيان في صدور العلماء. ورسم هذا معطوف على قوله أمد، والألف هذه للإطلاق، إطلاق ضوي. ورسم بمعنى أثبت، بمعنى أثبت. الرسم هنا عبارة عن الإثبات. رسم جل وعلا شمس البيان. شمس البيان، بيان يطلق ويراد به الظهور، ويطلق ويراد به الفصاحة، ويطلق ويراد به المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، وهو المراد هنا المنطق الفصيح المعبر عما في الضمير، المعاني التي في النفس يعبر عنها بألفاظ فصيحة، يطلق عليها البيان. هذا هو المراد في هذا الموضع. شمس البيان هذا يقول فيه أهل البيان من قبيل لجين الماء، يعني الإضافة ما نوعها هنا عند المصطلح مثل مد عجوة هنا عند الفقهاء، لجين الماء، ماء كاللجين، من إضافة المشبه به إلى المشبه، من إضافة المشبه به للمشبه. إذا شمس البيان، ورسم شمس البيان، البيان الذي كالشمس، البيان الذي كالشمس. ما وجه الشبه هنا؟ الظهور، أحسن. الشمس يظهر بها غيرها من المحسوسات، يكون الليل دامس فتطلع الشمس تظهر، فتظهر الدنيا بما فيها أو بما عليها. نقول ظهر ما على الأرض بوجود الشمس أو بطلوع الشمس. البيان الذي هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير يظهر به غيره، وهو المعاني التي تكون مكنونة في النفس. هذا وجه شبه جميل. شبه البيان بالشمس بجامع الظهور في كل، وإن كانت الشمس الظهور فيها حسيا، والظهور في البيان معنويا، وهذا لا بأس به عندهم، جائز، هذا جائز. في صدور العلماء، في صدور العلماء، صدور جمع صدر، والمراد به هنا القلب. لماذا؟ لأن القلب هو محل العلم، لأن القلب هو محل العلم، وهذا فيه نوع مجال، لأنه أطلق الصدر على القلب وليس هو عينه، وليس هو عينه. العلماء في صدور العلماء، علماء بالقصر أصله العلماء، والمراد به هنا علماء الشريعة، وأل فيه كما قال الشارح للكمال، يعني العلماء الكاملين، العلماء العاملين. ليرتب على هذا أن ظهور المعاني التي شبهها بالشمس هذه إنما تحتاج إلى قلب صافي، لأن القلب السليم الذي سلم من شائبة المعصية يكون أقرب إلى الحق، وهذا ملحظ ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ليست القواعد فحسب أو العلم فحسب أو المحفوظات فحسب هي طريق الوصول إلى حقنا، لابد من إعانة من السماء، لابد من توفيق الله عز وجل، وهذا إنما ينال بطاعة الله لا بمعصية الله، والمعصية لها أثر في القلب يعلمه من عرف ذلك. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، فأبصروا، فهذه للترتيب أو التفريح، يحتمل هذا أو ذاك. فأبصروا، المراد بالإبصار هنا القلب، لأنه قال شمس البيان في صدور العلماء، يعني في قلوب العلماء، لأن القلوب هي محل الإدراك، هذا الأصل. فأبصروا، المراد بالإبصار هنا القلب، أي النظر بعين البصيرة، النظر بعين البصيرة. ولذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. يقول ابن القيم رحمه الله العلم للقلب كالبصر للعين، العلم للقلب كالبصر للعين، يعني أن القلب يبصر بالعلم، علم النافع، علم الشريعة، كما أن الإنسان يبصر بعينه، يدرك الحقائق أمامه. فكلما كان ترتب على هذا، كلما كان بصره أقوى كان إدراكه أوسع، كذلك كلما كان علمه أكثر كان إدراكه بالقلب أوسع. العلم للقلب كالبصر للعين، تنبه لهذا. فأبصروا معجزة القرآن، معجزة القرآن، المعجزة عندهم أمر خارق للعادة مقرور بالتحدي. اللفظ هذا دخيل، اللفظ هذا دخيل عن المعتزلة وغيره من أرباب الكلام، وإلا الأصل أن يعبر بآية، هذا استعمال الشرع في القرآن وفي السنة. فأبصروا معجزة القرآن، معجزة القرآن، حال كونها واضحة بينة بساطع البرهان، بساطع البرهان يعني بالبرهان الساطع، لإضافة الصفة إلى الموصوف. والبرهان قياس مؤلف، هذا من الإشكالات على البلاغة، البرهان قياس مؤلف من قضايا يقينية، مقدمات يقينية. نحن لا في بلاغة ولغة، ما الذي أدخلنا في المنطق؟ هذا من إشكالات الإرادات على هؤلاء. لذلك السيوط يقول قد صمت كتبي في البلاغة عن بلاغة العجل، لذلك لم ينظم بعض مسائل المنطق إلا قليل يسير جدا. البرهان قياس مؤلف من قضايا يقينية كما سبق بيانه في السلم، أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقول، أجلها أي أقسام الحجة، أجلها البرهان ما ألف، قياس مؤلف من مقدمات باليقين تقترن، تقترن باليقين. وذكرنا هناك أن بعضهم يعمم البرهان ليشمل النقل، وإلا الأصل عنده البرهان لا يكون إلا عقليا، البرهان لا يكون إلا عقليا يقينيا. متى؟ إذا كانت كلتا مقدمتين عقليتين، أن تكون المقدمة الصغرى عقلية والمقدمة الكبرى عقلية. فلو كانت نقليتين أو إحداهما نقلية والأخرى عقلية، هذا يسمى برهانا نقليا. فالبرهان حينئذ يكون على مرتبتين عند غير المناطق، برهان عقلي إذا ركب من مقدمتين عقليتين يقينيتين، وبرهان نقلي إذا كانت المقدمتان نقليتين أو إحداهما نقلية. عندهم وجود النقلية مع العقل ينسب البرهان إلى النقل، كما أن اليقين مع الظن يجعل القياس ظني، يجعل القياس ظني. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، بساطع البرهان يعني بظاهر البرهان، يعني بالبرهان الظاهر، من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. أما الإعجاز هو مثل هنا الشارح يقول: ولا شك أن كون القرآن من كلام الله تعالى الناشئ عن الإعجاز المفهوم من معجزة ثالث البرهان، دليله العقلي. يقول: هذا الكلام معجز، هذا الكلام معجز، وكل معجز ليس من تأليف المخلوق. هذا الكلام معجز، هذه مقدمة يقينية على القرآن. كيف شاهد البرهان الذي هو عقلي؟ قال: من مقدمتين عقليتين يقينيتين، الأولى هذا الكلام معجز، وكل معجز ليس من تأليف المخلوق. ينشأ أن القرآن ليس من تأليف المخلوق. أما الذي تألف من برهان أو كان برهانا نقليا، إذا أدرجت إحدى المقدمتين نصا شرعيا، نصا شرعيا، كمن يركب إحدى المقدمتين السابقتين مع قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قال هذا برهان، برهان نقلي. فأبصروا معجزة القرآن واضحة، يعني حالة كونها واضحة بساطع البرهان، يعني بالبرهان الساطع، بالبرهان الساطع. وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. وشاهدوا هذا معطوف على أبصروا، فأبصروا وشاهدوا، وهذا من ثمرات الرسم. رسم شمس البيان، يعني أثبت شمس البيان، البيان الذي هو كالشمس في صدور العلماء. فأبصروا وشاهدوا، وشاهدوا من ربه المشاهدة بالقلب، شاهد من ربه المشاهدة بعين البصيرة. وشاهدوا مطالع الأنوار، مطالع هذا جمع مطلع، وهو محل الطلوع، محل الطلوع. وعبر به عن المعاني، عبر به عن المعاني، يعني معاني الكلمات. شاهدوا مطالع الأنوار، مطالع مضاف والأنوار مضاف إليه، أنوار جمع نور، جمع نور، وهو ما به ظهور الأشياء، والمراد به هنا العلم، العلم يسمى نورا، وحتى في الشرع لأن الوحي نور، وأطلق عليه الشرع أنه نور. وشاهدوا مطالع الأنوار، وشاهدوا مطالع الأنوار، المراد به الأنوار هنا قلنا جمع نور، وهو ما يظهر به الشيء أو ما به ظهور الشيء. شاهدوا ماذا؟ معاني الكلمات التي يمكن أن تكون فيها نكات خفية التي عبر عنها في الأخير بالأسرار، فحينئذ شاهدوها بماذا؟ بعين البصيرة. وشاهدوا بعين البصيرة، بصيرة القلب، معاني الكلمات المتضمنة للنكات الخفية، لذلك عطف عليه وما احتوت عليه، أي هذه المطالع من أسرار، جمع سر، والأسرار المراد بها هنا المعاني الخفية، لأن السر هو المعنى الخفي. فحينئذ شاهدوا بعين البصيرة معاني الكلمات المحتوية على ماذا؟ على النكات الخفية، وهذا إنما يكون بماذا؟ بعين البصيرة، بعين البصيرة. فلما ذاقوا من محاسن القرآن، هذا كلام مرتبط بالقرآن، وشاهدوا مطالع الأنوار يعني معاني الكلمات القرآنية وما احتوت عليه من أسرار من نكات خفية، لما وجدوا هذه المحاسن قال فنزهوا، هذا الفاء تفريعية أو لكثير، فنزهوا القلوب، فنزهوا أي متعوا من النزهة، فنزهوا القلوب أي متعوا القلوب التي هي محل العلم في رياضه، رياضه رياض جمع روضة، والمراد بها ما اشتمل من الأرض على غرس نافع، ما اشتمل من الأرض على غرس نافع يسمى رياضا. وهنا على حسب المضاف رياضه الضمير يعود إلى القرآن، يعني في رياض معاني القرآن، في رياض معاني القرآن، هنا فيه تشبيه رياضه من باب لجين الماء، يعني معاني القرآن التي هي كالرياض، النفس الناطقة كما عبر الشارح إذا وجدت المكان البستان الذي يشرح الصدر يتنزه ويتمتع به، ليس كذلك؟ يجد أنس. كذلك العالم إذا نظر بعين البصيرة في معاني القرآن ووجد النكات الخفية ماذا يحصل له؟ يحصل للقلب متعة ونزهة، كما أن البدن يحصل له بالبساتين المتعة والانبساط وانشراح الصدر. فنزه القلوب في رياضه. لذلك طلاب العلم الذي يتعب في بعض المسائل يبحث ويبحث ثم آخر الليل يجد المسألة ماذا يحصل له؟ يفرح. وأوردوا الفكرة على حياضه، وأوردوا الإرادة هنا بمعنى الإحضار، والفكرة ما حد الفكر؟ حركة النفس في المعقولة وحركتها في المحسوسات تسمى تخيلا، يسمى تخيلا. والفكر أن تلاحظ المعقول حتى به تستحصل المجموع، هكذا الشمسية. وأورد الفكر على حياضه، حياض جمع حوض، وهو ما يملأ بالماء من مكان واسع يعد للشرب، حوض إذا وقف عليه الإنسان وهو معد للشرب يشرب منه ثم يشرب منه ثم يشرب حتى يرتوي. كذلك العالم الذي ينظر في معاني القرآن وهو عطشان من العلم أو عاطش للعلم إذا وقف على معاني الكلمات وما فيها من نكات خفية يكرع ثم يكرع ثم يكرع ثم لا يشبع ولا تشبع منه العلماء. ثم لما ذكر هذه الصفات لمن فتح الله عليه ونظر في كتاب الله الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى انتقل إلى بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم هذه بالترتيب، ورد بها الترتيب الرتبي لأنه انتقل من بيان حق الله جل وعلا إلى بيان حق أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاء، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاء. ثم صلاة الله على نبينا، ثم صلاة الله على نبينا، شرب هذه الجملة خنور مبتدا وخبر ما يحتاج. ثم صلاة الله هذا مبتدا على نبينا متعلق محذوف كائنة على نبينا. ثم صلاة الله، الصلاة في اللغة المشهور أنها الدعاء، المشهور أنها الدعاء عند أكثر المتأخرين، وذكر الأزهري أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله أو إلى الملائكة أو إلى الخلق اختلف معناها، وإن كان الأصل أنها مشتركة في الدعاء. فصلاة الله أو الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار والدعاء. ومن الآدميين التضرع والدعاء، هذا ما عليه أكثر المتأخرين. إذن ثم صلاة الله أي رحمة الله على نبينا. لكن ابن القيم رحمه الله أبى وقال هذا لا يصح أن تكون الصلاة بمعنى الرحمة، يعني مرادفة للرحمة. قال لأن الله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العقل التغاير والمغايرة، لا يمكن أن يتحد المعنى. فلو كان الصلوات بمعنى رحمات إذا ما الفائدة أن يعطف عليها ورحمة؟ عطف الشيء على مثله ممتنع كذبا ومينا، هذا شكل ثلاث مقطع أنه لا يوجد له في القرآن، وإن وجد في كلام العرب كذبا ومينا. مين هو الكذب، لكن هل يوجد هذا في القرآن؟ يقول لا، ذكره في كتاب الإيمان الكبير. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال لا يمكن أن تكون الرحمة أو الصلاة بمعنى الرحمة. ثم نظر في كون هذه الصلاة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة اللفظ قال صلى يتعدى على، ودعا يتعدى باللام وعلى، وصلى التي تتعدى بعلى ليست هي دعا المعداة بعلى. لماذا؟ لأن صلى على لا يكون إلا بالخير، ودعا على لا يكون إلا بالشر. هذا من جهة اللفظ، من جهة التعدي، صلى يتعدى بعلى، ودعا على أيضا يتعدى بعلى دعا. لكن هل معنى صلى على هو عين معنى دعا على؟ الجواب لا. هذا من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى قال الرحمة مشروعة لكل مسلم، إذن هي عامة، والصلاة مختصة، لذلك أجمعوا أنه يترحم على كل مسلم من ثبت إسلامه بشرطه يقال فيه رحمه الله. واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء، هذا فيه خلاف. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما حصل الخلاف في الصلاة، فقيل الصلاة هي الرحمة فيجوز أن يترحم على كل مسلم كما اتفقوا على أنه يترحم على كل مسلم. إذن الرحمة عامة والصلاة مختصة، إذن هذا من جهة المعنى فرق بينهما. كذلك قال الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، مدعوا ومدعوا له. دعوت الله لزيد بالخير، دعوت الله لزيد بالخير. أما الصلاة لا يقال صليت الله على زيد أو لزيد، لا يصح. إذن لا تقتضي الصلاة مدعوا ومدعوا له بخلاف الدعاء. بهذه الأمور الثلاثة والأربعة قال لا يمكن أن تفسر الصلاة بمعنى الرحمة. وحينئذ اختار ما علقه البخاري رحمه الله عن أبي العالية أن الصلاة من الله على العبد، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة أيضا ثناؤها على العبد، وصلاة الآدميين سؤال الله أن يثني على عبده، أن يثني على عبده. اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، يعني زده تشريفا ورفعة وتكريما. ثم صلاة الله ما ترنم، لماذا صلى هنا بسملة ثم حمدا؟ ذكرنا الأدلة لماذا. ثم صلاة الله هل هو من باب الاجتهاد أو أنه امتثال لآية وحديث؟ قالوا امتثال، وأصح ما قال أنه امتثال لقوله تعالى ورفعنا لك ذكر، ورفعنا لك ذكر. قال مجاهد أي لا أنكر إلا وتنكر معي أو ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأورد حديثهم كل كلام لا يبدأ بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو أقطع أكتع، أو كما قيل، وهو حديث ضعيف. وأورد كل كتاب أو من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، هذا قيل موضوع لكنه ضعيف. ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحمى، ما ترنم مدة ترنمي، الترنم ما هو؟ التغني. العيس الإبل، الحادي سائقها، يعني مدة ترنم الحادي في أرض الحمى. أرض الحمى حمى، في أرض الحمى الحجاز، أرض الحجاز. ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحمى. هنا المراد بالصلاة هنا قد يفهم التأخير، يعني توقيت هذه الصلاة بمدة ترنم الحاد، وليس المراد هذا، وإنما المراد التأبيب. لذلك قال الحمى وفسر به الحجاز. لماذا؟ قالوا لأن الحاد الذي يسوق الإبل إلى الحجيج، أو يسوق الحجيج إلى أرض الحجاز، هل ينقطع هذا الحادي؟ الحد باق. إذن الصلاة مؤبدة مدة تأبيب ووجود الحج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ليس كما قد فهمه البعض أن الترنم هنا مدة ترنم الحادي أنه يعتبر توقيتا وتحديدا لهذه الصلاة. على نبينا، قلنا هذا الجر مجرور متعلق بهذا الخبر المثلى، على نبينا، ما هذه تدل على المتكلم، وهنا مراده أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نبي، نبي هذا فعيل، فعيل، نبي فعيل، إما أنه مأخوذ من النبأ وإما أنه مأخوذ من النبأ، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، بعضهم رجح الأول وبعضهم رجح الثاني. إذا قيل من النبأ هو الخبر، وقيل أعظم الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هو أعظم الخبر. النبأ هو الخبر، إذا قيل النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وفعيل في اللغة كما سبق مثل بديع، يحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل ويحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، فحينئذ هنا نقول نبي فعيل بمعنى فاعل أي مخبر عن الله، فعيل بمعنى مفعول أي مخبر عن الله بواسطة جبريل عليه السلام. إذن جاز فيه الوجهان، وكل لفظ في الشرع جاز فيه معنيان تبعا لله، الأصل أنه يحمل عليهما ما لم يكن تناف بين المعنيين أو المعاني، هذه قاعدة يذكرها للعلم في التفسير وغيره. النبي فعيل مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، أيضا يحتمل أنه يكون من باب اسم الفاعل أو اسم المفعول. النبي فعيل أي رافع، رافع رتبة من اتبعه، لأن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مما غيره، لو دخل في الإسلام فحسب ارتفع ارتفاعا يليق به، فإن زاد على ذلك القدر بتمسكه بالسنة، على قدر تمسكه بالسنة زاد رفعة في الأرض. النبي بمعنى اسم المفعول أي مرفوع، مرفوع الرتبة. بماذا؟ بالوحي، مرفوع رتبته على سائر الخلق، لما أوحي إليه ارتفع رفعه. النبي عندهم هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، إنسان هذا باتفاق، حر هذا باتفاق، ذكر هذا على قول الجمهور، اتفقوا على أنه لا يكون رسول إلا ذكر، وأما النبوة فاختلف. ابن حزم رحمه الله يقول بنبوة مريم عليه السلام، نعم، يقول بنبوة مريم عليه السلام. إذن إنسان ما يقول ابن حزم يثبت نبوة مريم، لذلك بالإجماع لا يكون رسول إلا ذكر. أما النبوة ففيها خلاف، فيها خلاف جمهور أهل السنة على أنها خاصة بالذكور ولا تكون للإناث. ابن حزم وبعض أهل العلم قلة يرون أنه قد تكون في الإناث. إنسان ذكر أوحي إليه بشر، وبعضهم يقول بشرع قديم أو جديد على خلاف، ولم يؤمر بتبليغه، يعني ولم يؤمر أن يقاتل على هذه الشريعة. وقد يدعو، قد يفهم البعض أنه لم يؤمر بتبليغه مع أنه أوحي إليه بشرع عزل على الناس وقال وحده، هذا ليس بصحيح. ولم يؤمر بتبليغه، الفهم الصحيح له أنه لم يؤمر بالقتال على الدعوة وعلى قبول هذه الشريعة، وإن كان داعية إلى ما أوحي إليه. الرسول هو ما ذكر، لكن بقيد أنه أمر بتبليغ هذه الشريعة، يعني بالقتال على هذه الشريعة. هذا قول الجمهور، وهناك نزاع في تحديد معنى النبي عن الرسول. ويقول الجمهور كل رسول النبي ولا عكس، كل رسول النبي ولا عكس، هذا عموم خصوص مطلق، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الرسول أخص والنبي أعم، لذلك لا يكون رسولا إلا إذا أوحي بمجرد الوحي صار نبيا، ثم إن أمر هذه مسألة أخرى، حينئذ نعم حينئذ نقول الرسول أخص على نبينا الحبيب الهادي. الحبيب فعيل بمعنى مفعول، بمعنى محبوب، بمعنى محبوب. هذه الكلمة وإن اشتهرت على ألسنة إلا أنها أيضا لم ترد عن السلف، ولذلك لو قيل على نبينا الخليل لكان أولى، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما الفرق بين المحبة والخلة؟ أيهما أعلى درجة؟ الخلة أعلى من المحبة، والمحبة كثيرة محبة من قيمة، لا إذا عرفناها أفسدناها. المحبة محبة كثيرة، والخلة هي للصفات، خليله أي صفيه. فحينئذ إذا كان الوصف أخص وغيره أعم، أيهما أولى بالتعبير والتمييز ليميز عن غيره؟ أنا أخص، إذا لا نحتاج أن نقول الحبيب، لأن هذا يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الحبيب الولد حبيب وصاحب حبيب، أليس كذلك؟ إذن هذا وصف مشترك وليس بوصف خاص، حينئذ الأولى تركه. الهادي كما سبق أنه مأخوذ من الهدى وهو الدلالة، والمراد به هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأن هذا الوصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوصف هنا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم. أجل كل ناطق بالضاد، أجل بمعنى أعظم، كل ناطق بالضاد، هذا فيه براعة استهلال. لماذا؟ لأنه أراد أن يشير إلى كمال فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بأصعب مخرج لحرف من حروف هو الضاد. الضاد هذا عند أهل التجويد فيه إشكالات. أجل كل ناطق بالضاد، هذا فيه إشارة إلى حديث قيل بوضعه وقيل بضعفه، هو ضعيف. أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أنا أفصح من نطق بالضاد، لكنه ضعيف، والمعنى صحيح، المعنى صحيح والحديث ضعيف، ولا إشكال، لا تعارض أن يقال حديث ضعيف، بل موضوع والمعنى صحيح حسن. أجل لكل ناطق بالضاد محمد، هذا بدل من قوله نبينا، قلنا أجل لكل ناطق بالضاد، هذا فيه براعة استهلال، كما ذكر في الأول في سير النبي الحمد لله البديع، هذا إشارة إلى الفن الثالث وهو البديع، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان. البيان هذا فيه إشارة إلى فن البيان، هذا تسمى براعة استدلال مع هذا النص أدل لكل ناطق بالضابط، وهو إشارة إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كمان فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. براعة الاستدلال أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه، يعني في أول كلامه، بما يشعر بمقصوده. هو يريد أن يؤلف البلاغة، فحينئذ يأتي ببعض العبارات أو الاصطلاحات الخاصة بالبلاغة، منها البديع ومنها البيان ومنها الإرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق الضباط، لأن الذي يأتي بالمخارج يكون أقرب إلى الفصاحة، أقرب إلى الفصاحة. لذلك الخطيب الذي يعتني بمثل هذه يكون له دور. محمد سيد خلق الله، محمد هذا علم منقول لأنه أصل اسم مفعول، محمد فعله حمد، حمد فهو محمد، وقيل مشتق من الحميد، والحميد هذا اسم من أسماء الله تعالى، وعليه حمل قول حسان وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ابن القيم رحمه الله يرى أنه مشتق من حمد وهو اسم مفعول وهو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، اشتق من حمد وهو صيغة مبالغة أو التضعيف هنا للمبالغة. لماذا؟ لأنه أكثر الخلق يحمد من البشر. لما؟ لكثرة خصاله التي يحمد عليها الظاهر والباطن، فحينئذ محمد. ولذلك اختلف العلماء، أسماء الله عز وجل تدل على معاني في الموصوف، أسماء البشر وهذا باتفاق أهل السنة وأهل البدع لا التفات إليه، أسماء المخلوقين غير النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنها جامدة، تسمي شخصا صالحا، صالح اسم فاعل، اسم الفاعل يدل على ذات متصفة بالصلاح، هل هو بالفعل متصف بالصلاح؟ لا، الله أعلم. لكن هل اللفظ يقتضي هذا؟ ما يقتضي، لأنه لا يجوز أن يشتق بإجماع أهل اللغة، وهذا من أعظم ما يرد على المعتزلة ومن على شاكلة فيه، أنه لا يجوز أن يشتق لذات وصفا لم تتصف تلك الذات بمدلول الله. لا يمكن أن تقول لزيد هذا قائم، يعني بالفعل، وهو لم يحدث منه القيام، هذا بالإجماع ممنوع لغة. فحينئذ لو قيل زيد صالح فلان، سميت ابنك صالحا مثلا، لا يقتضي هذا اللفظ بذات الله أن تكون تلك الذات المسمات لهذا اللفظ قد قام بها وصف الصلاح، هذا اسم جامد. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف. ابن القيم ما وقفت على تصريح أنه، لكن ظاهر كلامه أنه ماذا؟ أنه يدل على ذات متصفة بمشتقة ذلك الاسم من ذلك الوصف. فحمد أي محمد هذا أشرف أسمائه عليه الصلاة والسلام، إذن يدل على ذاته عليه الصلاة والسلام وعلى كونه أكثر الناس حمدا، وقيل حمدا لربه، وقيل كونه يحمده غيره من الناس، ولا مانع أن يحمل على المعنيين. محمد سيدي أصل سيد من سادة يسوع، والمقصود به أفضل، سيد خلق الله يعني أفضل خلق الله، وهذا لا إشكال فيه، سيد بمعنى الرئيس أو الكريم أو الشريف أو غير ذلك. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا دليله. العربي نسبة إلى العرب، الطاهر نسبة إلى الطهر، طاهر نسبة إلى الطهر يعني ظاهرا وباطنا، لذلك هو معصوم عن الكبائر وعن الصغائر. الأواه هذا فعاه من التأوه، صيغة مبالغة، الأواه هذا أي كثير التأوه من خشية الله تعالى، من خشية الله تعالى. وقد ورد أنه كان يسمع لصدرها كما يقول الشارح، وكان